بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء الأخير مع القلوب، ولعله يكون أهم هذه اللقاءات لأن فيه العلاج. القلوب تمرض بالمعاصي والشهوات، وتأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها، ولا دواء لها إلا تركها. يقول الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فإن تدارك صاحب القلب المرض وعالجه شفي بإذن الله، وإن تركه تزايد المرض حتى ربما مات القلب عياذا بالله. يقول ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ولعلنا في هذا اللقاء نذكر باختصار عدة أسباب توصلك بإذن الله تعالى إلى القلب السليم. نذكر إن شاء الله عدة وسائل تعينك على شفاء القلب وصلاحه. الوسيلة الأولى: قراءة القرآن الكريم بتدبر. قراءة القرآن الكريم بتدبر، فالقرآن ربيع القلوب وشفاء الصدور ونور البصائر وحياة الأرواح. القرآن كلام الله عز وجل، يستضيء به العبد في ظلمات الشبهات والشهوات، يتعزى به عن كل فائت، ويتعزى به عن كل مصيبة، ويستشفى به أو يستشفي به من كل الأدواء والأمراض. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وإيه؟ وشفاء لما في الصدور. وقال أيضا عنه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن شفاء لكل الأدواء والأمراض البدنية والقلبية الظاهرة والباطنة. ليس كما يظن بعض الناس أن القرآن شفاء من أمراض القلب فقط، من أمراض المس والسحر والعين والحسد فقط. هذا ليس بصحيح، بل القرآن شفاء من سائر الأدواء والأمراض الظاهرة والباطنة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تعالج امرأة، فقال لها: خير ما عالجتيها به كتاب الله، كتاب الله عز وجل. بل وثبت علميا أن للقرآن تأثير على الكثير من الأمراض، وعلى رأسها السرطان عياذا بالله تعالى. بل شفي بعض المرضى بكثرة تلاوة القرآن عليهم وإسماعهم كلام الله عز وجل. بل هناك بعض المصحات في دول غربية تستعمل القرآن في شفاء المرضى النفسانيين، بل والأذان أيضا. وعندهم أن بعضهم أسلم لأنه يسمع الأذان فيرتاح، يرتاح قلبه. فكيف إذا سمع ذلك مؤمن بالله سبحانه وتعالى وبأن هذا كلامه؟ بلا شك القرآن شفاء تام لما في الصدور، ومن استشفى به صح وبرئ من مرضه بإذن الله. وكل من يبحث عن دواء قلبه وشفاء قلبه في غير القرآن فلن يصل إلى شيء. وكيف تقاوم الأدواء والأمراض كلام رب العالمين، كلام رب الأرض والسماء؟ كيف تغلب الأسقام والأوجاع كلام الله الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته؟ كيف يبحث العبد عن الشفاء في غير كلام ربه سبحانه وتعالى؟ فيا من يبحث عن دواء قلبه، داوي قلبك بالقرآن، وأصلح قلبك بالقرآن، واهتدي بكلام الله عز وجل. بل القرآن كما ذكر الله عز وجل هدى، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ركز معايا، وخصوصا إخوة المعتكفين، لأن الأسئلة تكثر في آخر رمضان وآخر الاعتكاف: ماذا نفعل بعد رمضان؟ كيف نثبت بعد رمضان؟ أنا أدلك على أعظم أسباب الثبات، وهو الارتباط بالقرآن. انظر لهذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ركز بقى، القرآن بمفرده به وعليه ثلث الهداية، يعني الهداية ثلاث أتلات، ثلث كامل في القرآن. الهداية ثلاث أتلات، إيه هم الثلاثة؟ القرآن وإيه؟ السنة. القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة ما لكم؟ الثالثة عيب، البيت. البيت: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إن هذا القرآن يهدي، أدي تلت. النبي: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. البيت وهدى الكعبة، هدى للعالمين. فالذي يذهب للعمرة أو يذهب للحج بقصد الهداية يهديه الله سبحانه وتعالى. فثلاث أتلات: القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة. فانظر لهذه الثلاثة، وانظر لاستحواذ القرآن وأخذ القرآن على ثلث الهداية أو لثلث الهداية الهداية، ويصرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فلن تضلوا. إذن من تمسك بالقرآن لن يضل، بل صرح بذلك في أحاديث أخرى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. إذن بقدر قربك من القرآن يكون ثباتك على طريق الهداية، بقدر بعدك عن القرآن يكون البعد عن الهداية. وهذا القرب ليس فقط أن يقرأ الإنسان بضع آيات في اليوم والليل، ليس الأمر كذلك، ولكن نريد أن نتدارس القرآن. عندما تقرأ، تقرأ من كتاب التفسير، ولو أن تقرأ في اليوم ربعا واحدا أو حزبا واحدا، لكن تقرأه بتفسيره، فيزداد الإيمان في القلب، وتبحث وأنت تقرأ عن العمل الذي ستخرج به من هذه الجلسة وهذه المأدبة. من واظب على ذلك فإن يعني أنا أستطيع أن أقسم له أنه لن يضل بإذن الله، وأضمن له ذلك بإذن الله. الذي يتدارس القرآن ويجالس القرآن ويخرج من كل جلسة من هذه الجلسات بزيادة، كيف يضل وهو يتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويتعرف على الدين، ويتعرف على معاني الإيمان والإحسان، ويرتبط قلبه باليوم الآخر، كيف يضل إذن؟ لذلك نحتاج لتدارس القرآن وتفهم القرآن وتعلم القرآن. هل القرآن نزل جملة واحدة؟ ما نزلش جملة واحدة. مشكلتنا إن إحنا واخدين القرآن جملة واحدة وحاسين إنه كتير ومش فاهمين في حاجات ياما. الصحابة ما كانش كده بالنسبة لهم. الصحابة كان ننزل آية، تنزل سورة، كل حاجة تنزل زي الأرض اللي مستنية المية وهي عطشان، أخذ بالك، مستنية يتلقفونها فيتعلمون ما فيها من العلم والعمل فيزدادون. فكذلك نحن ينبغي أن نتعامل مع القرآن بهذه الصورة. لكن المشكلة التي يقع فيها الكثيرون أنه يريد أن ينتهي من القرآن في شهر في شهرين وخلص. لا، مش هيحصل. الموضوع عايز إيه؟ عايز وقت، عايز عمر، عايز حياة. حياتك تكون بالقرآن، وهذا يحتاج لخطة مرسومة. أن تجعل لنفسك مثلا في كل يوم صفحة أو نصف صفحة تقرأ، وتقرأ التفسير، وإن استطعت أن تحفظ فبها ونعمت، إن لم يتيسر فلا شيء، لكن الأهم أن تفهم لتعمل. مع هذه الوظيفة إن شاء الله لن يضل الإنسان أبدا بإذن الله تعالى، وينصلح قلبه. الوسيلة الثانية من وسائل إصلاح القلب ذكر الله، وهو أشمل بلا شك، أو هذه الوسيلة أشمل أو تشمل الوسيلة الأولى، ولكن الذكر يعني يشمل أو أعم من تلاوة القرآن فحسب. مين يقول لي معنى شامل لذكر الله؟ تعريف لكلمة ذكر الله يكون شامل بس شوي. كل عمل صالح يحبه الله. تعريف لذكر الله يعني ايه؟ حضور المذكور في قلب الذاكر مع نطق اللسان. جميل. ايه كمان؟ كتير مننا مفكرين ان ذكر الله ليه اذكار الصباح والمساء وبتاع التهليل والتسبيح انتهى الامر. لا، كل طاعة وكل عمل يحبه الله فهو ذكر، وترك المعصية ذكر، لانه ما تركها الا من جرائه من خشيته سبحانه وتعالى، هذا هو الذاكر. وأما الإنسان الناسي الغافل فهذا الذي يتلبس بالمعصية. فالذكر يشمل كل أنواع الطاعات، مجلس العلم ذكر، تلاوة القرآن ذكر، أذكار الصباح ذكر، الصلاة ذكر، الصيام ذكر، الأمانة ذكر، غض البصر ذكر، وهكذا. أن يكون الله عز وجل دوما في قلبك ذكره فلا تغفل، فتفعل ما يأمرك به وتترك ما ينهاك عنه. وذكر الله عز وجل له آثار عظيمة جدا على القلب. الأول، الأثر الأول، شفاء القلب. شفاء القلب، ذكر الله دواء القلب، والغفلة مرضه. فالقلوب مريضة وشفاؤها في ذكر الله. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فإيه؟ فننتكس. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. اثنين، جلاء القلب. جلاء القلب، كلمة الجلاء دي واحد بيجلي حاجة، دي بتستعمل في إزالة الصدأ، تنظيف، خد بالك، كحت، صنفرة، فصقل، هذا الذي يفعله الذكر في القلب. فالقلب يصدأ كما يصدأ الإيه؟ الحديد أو المعادن أو الذهب والفضة. وجلاؤه بإيه؟ بذكر الله، فيعود كالمرآة الصافية، فتنطبع فيه صور الحقائق، فيفهم لماذا خلق وإلى أين يسير وما المصير، خلافا لغيره من القلوب الصادئة التي لا تفهم لماذا خلقت ولما تعيش وإلى أين تسير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ترك العبد الذكر صدئ قلبه، فإذا ذكر جلاه. وصدأ القلب إنما يكون بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. الذكر أيضا فيه حياة القلب، لا حياة للقلب بدون ذكر الله عز وجل. الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ بل إن القلوب الميتة تحيا بإيه؟ بذكر الله، كما تحيا الأرض الميتة بإيه؟ بالماء. ألم يأن للذين آمنوا إيه؟ أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فإيه؟ قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى هذه القلب. بعدها الأرض، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وكأنها إشارة إلى أن هذه القلوب التي قست، أو هذه القلوب التي مرضت وماتت، فعلاجها ودواؤها عند الله سبحانه بذكره والعمل بطاعته، فتحيا كما أنه يحيي الأرض بالإيه؟ بالمطر. وهذا التنبيه اللطيف بالآية التي بعدها إشارة إلى أن من قدر على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر فهو يقدر، وهو قادر على إحياء القلوب الميتة بالإيه؟ بالذكر. فنسيان الذكر موت القلب والعياذ بالله تعالى. والقلب الذاكر كالإنسان الحي، والقلب الغافل كالإنسان الميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الإيه؟ الحي والميت. فتجد الإنسان وإن كان يمشي بين الأحياء لكنه ميت، قلبه في جسده كالقبر. يعني ممكن نقول قلوب في قبور، الجسم بتاعه كده ميت، والقلب مدفون في الجسم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلافا للإنسان الحي الكثير الذكر. الذكر أيضا سبب لرقة القلب، ففي القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى. ولذلك العبد الذي يداوي قلبه بكثرة ذكر الله يكون قلبه لينا، تكون دمعته قريبة وخشوعه وخشيته قريبا، فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. أيضا الذكر يقوم بتنبيه القلب، ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر، وكان الغالب عليه الخسران. فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته. ولا تحصل اليقظة إلا بالإيه؟ بذكر الله. الذكر أيضا نور القلب، فما استنارت القلوب بمثل ذكر الله تعالى. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر من كل ناحية. فذكر الله عز وجل أيها الأحبة في الله من أعظم أدوية القلب وعلاجات القلب، وأعظم الوسائل التي توصلك إلى القلب السليم. وأنا أنصحكم جميعا بكتاب في غاية الجمال، كتاب رائع جدا لما ابن القيم رحمه الله يتكلم فيه عن الذكر وفوائده، بإذن الله تعالى هو طريقك لتكون من الذاكرين الله كثيرا. كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الوسيلة الثالثة من وسائل إصلاح القلب تحصيل العلم، العلم النافع. ما من مرض من أمراض القلوب إلا وسببه، يا عم ركز هنا بالله عليك يا سيدي، ما من مرض من أمراض القلوب إلا وسببه الإيه؟ الجهل، الجهل بالنفس والجهل بالدين والجهل بالله. فالذي تجده مثلا يتقحم أمور الصدارة ويحرص على أن يقدم ويحرص على أن يثني عليه الناس ويمدحه الناس، هذا إنسان مسكين جاهل، ويجهل بما فيها ويجهل بمآل ذلك عند الله عز وجل، ويجهل بما يكون من الفضيحة يوم القيامة عندما يقال للذين رأوا الناس بأعمالهم انظروا ها الذين كنتم ترعون فالتمسوا الأجر عنده. شوف بقى ساحة القيامة مع الأعداد الكبيرة جدا، انتم سمعتوها في درس التوهم، وتلاقي بقى واحد جاي وعايز بقى أجر الصيام وأجر كده، وكان بيرائي بالأعمال دي، فالله سبحانه وتعالى يقال لهم شوفوا كنتم بتعملوا لمين، خدوا أجركم منه، هيجيبوا منين؟ ولو راحوا له هيجيبوا منه ايه؟ يبقى راحت، انا اغنى الشركاء عن الايه، يعني راحت خلاص، مشكله كبيره جدا. يبقى بسبب جهله راى الناس، بسبب جهله سمع بعمله، بسبب جهله اعجب بعمله والعياذ بالله تعالى، وبسبب الجهل ايضا بالاسلام بالايمان بالاحسان، بسبب الجهل بتعلم الدين عموما تجد الامراض تتفشى في الناس وهم لا يعلمون ولا يدرون ولا حول ولا قوه الا بالله. ربما تجد الناس لا تهتم فقط الا بالدراسه الاكاديميه، يدرس الولد ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه، ويطلع الولد ما يعرفش الف ب في الدين ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه مشكله، بل ان الجهل والعياذ بالله تعالى ربما يكون سببا في القتل. هذه واقعه حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اناس مع اناس مسافرين، فأصاب رجلا منهم حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فاستفتى بعض هؤلاء فأفتوه، يعني هو يستفتيهم في أن تكون له رخصة في التيمم، فقالوا له لا نجد لك رخصة وأنت تستطيع أو تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. الإنسان اللي جاهل كان شفاءه أنه إيه؟ يسأل، مش يفتي كده واحد يقول له لا لازم تغتسل، اغتسل الرجل وإيه؟ وكم من الحالات في هذه في هذا العصر كثيرة كذلك، بل ربما يكون الإنسان مهندسا أو طبيبا أو غير ذلك، والله لا يستطيع ولا يحسن أن يسبغ الوضوء، لا يحسن أن يسبغ الوضوء، وقابلنا حالات من هذه كثيرة، ولا ربما يعني إذا سألته في أركان الإسلام لا يستطيع أن يجيب. فيا حسرات العمر عندما تنفق كل هذه الساعات في تعلم العلوم الدنيوية والمادية ويهمل أمر الدين وأمر الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تجد الأمراض تتفشى في الناس بسبب جهلهم بالله عز وجل وعدم التعرف عليه، بسبب جهلهم بتعلم الإسلام والإيمان، بسبب جهلهم في التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حياة للقلوب بغير العلم، كما لا حياة للأرض بدون المطر. لذلك نحتاج أحبتي في الله بعد رمضان أن نفتش عن دروس العلم وأن نواظب على الحضور، أن نهتم بتحصيل العلم. العلم للقلب إذا فقده مات. نسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها وكنسبة سمع الأذن إليها، فإذا عدمت هذه الأعضاء ذلك إيه الفايدة منها؟ ها؟ لم تعد فيها فايدة ولا ينتفع بها صاحبها. الوسيلة قبل الأخيرة من وسائل إصلاح القلب أكل الحلال واتقاء الشبهات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ويضرب لنا مثال كالراعي يرعى حول الحمى، يعني عندنا ملك عامل لنفسه حمى زي الرئيس كده، لما يجي في اي حته يروح واخد حته وحوطها بايه بسور، ياخد له محافظه كده ولا حاجه بتاعته بارض الرئيس كده، ايه زورا وبهتان وظلما للناس، فده بيسموه الحمى. فالملوك زمان كان يبقى الواحد ليه قصر ولا حاجه وعامل حواليه ايه ممنوع، مش شرط سور يعني، حمى ما حدش يقرب من الارض دي، تبع مين؟ تبع الملك. فما يجي راعي يرعى جنبيها، يعني هي حدود الارض بتاعت الملك اهي، وصاحبنا ده جايب الغنمات بتاعته وبيرعى هنا وقاعد بقى بيتغدى اللي بيعمل اي حاجه، الغنمات هتعمل ايه؟ ده بلا شك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ولو رتعت فيه هو والغنمات بتاعته، لأنه كده تجاوز الايه الحدود بتاعة الملك. ولله المثل الأعلى، الدين له حدود وأمارات، ينبغي علينا أن نلتزم بهذه الحدود والأمارات، حلال حرام. في بقى أمور مشتبهة، يعني ما هوش عارف هل دي حلال ولا حرام، يبقى ينبغي أنه يسأل. بعض الناس ما بيكلفش بأنه يسأل، بيعمل وخلاص. ياخد بالك، طب الفلوس دي مصدرها، طب حلال ولا حرام، مشتبهة، يقول لك يا عم ربنا غفور، احنا لاقيين حد لاقي، أو بيدور على حد يسأل يريحه ممكن، يعني عشان يقول له إيه، ما أعرفش، مش عايز أعرف كده يعني، يعني أنا مش شايف، ياخد بالك، ما حدش يقول لي بقى أنا مش شايف، لا أنا كده يعني، بعض الناس كده، فهذا يقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فبعض الناس بيقعد يحوم حوالين المحارم، عارف ان لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء، اخد بالك، فيبدأ يعني ايه، يبدأ يحوم بقى حوالين الموضوع ده باتصالات، وبعد الاتصالات يبقى كلام، وبعد الكلام يروح، وفي غياب المحارم ويبدأ يحوم لحد ما يقع في الايه، في الحرام والعياذ بالله تعالى. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى لو تلاحظ الحديث بدأ بأكل الحلال وتختم بإيه؟ بصلاح القلب. طب ليه؟ لأن أكل الحلال سبيل لإيه؟ لصلاح القلب، وصلاح القلب سبيل لإيه؟ لصلاح العمل. يبقى أكل الحلال سبيل لصلاح القلب، وصلاح القلب سبيل لصلاح العمل. عشان كده تلاقي الآية بتقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. يبقى اللي بيأكل طيب بيعمل إيه؟ يعمل صالح، واللي بيأكل حرام بيعمل حرام. أسمع يعني إيه، واحدة بواحدة. الإنسان اللي ما بيدورش بيأكل وخلاص، مش عايز يسأل هل الفلوس في البنك حرام ولا لا، إنه عارف هيقولوا له حرام، هيقولوا له ربا، هيقولوا له حرب لله، هيقولوا له الدرهم الواحد يأكله الرجل من الربا أشد من 36 زنية يزنيها الرجل بأمه، والعياذ بالله. تخيل، شوف 36 زنية يزنيها بأمه عشان يأكل درهم ربا، فهو أصلا يعني مش عايز يسأل، ياخد بالك. وهو ربنا قال لك البنوك حرام في القرآن، هو كان في بنوك أياميها، في ناس كده أسئلتها جميلة يعني، خدت بالك، وخليه يأكل بقى حرام. تلاقي الولد ابنه طلع فاسد، طب ليه الولد فسد؟ ما أنا معلمه أحسن تعليمه هوت، وجايب له محفظين قرآن بيحفظوه، أخد ليه؟ وانت بتأكله إيه؟ حرام. كله جسد النبتة من سحت، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. هذا الحديث يدل على أن أكل الحلال سبب لصلاح القلب، وإذا صلح القلب صلح الإيه؟ صلح العمل. والقلب أو البدن الذي يتغذى بالحرام لا يستجاب دعائه. الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يبقى اللي بيأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام دعاءه لا يستجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا، من أسباب صلاح القلب مطالعة القلب للأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا من أعظم أسباب استقامة القلب وصلاحه. وللأسف كثير من الناس لا يعرف ربه، وبالتالي لا يعرف كيف يتعامل مع الله، لا يدري أن الله عز وجل عليه رقيب، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شوف، وما تخفي الصدور، يعلم السر. وإيه استحضار بقى المعاني دي من خلال مطالعة الأسماء الحسنى يجعل القلب يستقيم على طريق الله عز وجل. أسماء من أسماء الله تدعو إلى المحبة، أسماء من أسماء الله تدعو العبد إلى الخشية، أسماء من أسماء الله يعني تجعل العبد يطلب المطالب العالية إلى آخره. فتدارس أسماء الله عز وجل والتعرف عليها من أولى الواجبات وأعظم المطالب. أيها الأحبة في الله، يعني هذه وسائل سريعة ومختصرة تبين كيف يكون صلاح القلب، والأمر يحتاج لبسط، ليس الأمر أن ينتهي في درس واحد نصف ساعة أو ثلث الساعة، ولكن الأمر يحتاج لبسط وتفصيل أكثر من ذلك. ولكن أختم فأقول العناية بإصلاح القلوب من أهم المهمات وأوجب الواجبات وأجل القربات. فنسأل المولى سبحانه الذي ابتدأ بالإحسان وختم بالإحسان وعلم حالة الإنسان وما هو عليه من النقصان أن يتولانا بلطفه، وأن يمن علينا بقلوب سليمة طاهرة خاشعة لينة رقيقة نقية تقية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.